عند السائلين. يا رجاء السائلين، يا رجاء السائلين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا أمل المستغفرين، يا سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول يا رحمة المهداة، يا نعمة المسداة، رسول الله طال بي الحنين، رسول رسول الله، رسول الله، رسول الله، وأرق مهدة الشوق، وأرق مهدة الشوق الدفين، مدحتك لا رياء أو نفاقا، وحاشا أن تظن بي الظنون، وإن أمدحك لا أزجيك فضلا، وفي من يمدحونك من أكون. رسول الله حبيب الله رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجتي الشوق أرق مهجتي الشوق وأرق مهجتي الشوق الدفين مدحتك مدحتك مدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن بي الظنون وإن أمدحك لا أزجيك فضلا وفي من يمدحون كمن أكون مدحتك لا رياء أو نفاقا مدحتك لا لا لا وحاشا أن تظن بي الظنون وإن أمدحك لا أزجيك فضلا وإن أمدحك لا أزجيك فضلا وفي من يمدحونك من أكون سموت عن الرذائل والذنايا صلوا على الحبيب سموت عن الرذائل والدنايا وجئت مبرأ مما يشين وأنت الأحمد المحمود حقا وأنت الأحمد المحمود حقا وأنت النور وأنت النور وأنت النور والحق المبين وأنت الأحمد المحمود حقا وأنت النور وأنت النور وأنت النور وأنت النور وأنت النور وأنت الطاهر العفو النقي وأنت الطاهر العفو النقي وأنت العدل والحكم المتين اللهم صل عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأنت الطاهر العفو النقي وأنت النور والحكم المتين وأنت النور وأنت النور وأنت النور والحق المبين وأنت الطاهر العفو النقي وأنت العدل والحكم المتين وأنت إذا ملكت رضا وصفح وأنت لمن برى عفو ولين وأنت الفارس المغوار فيهم إذا زاغت من البول العيون وأنت الفارس المغوار فيهم إذا زاغت من الهول العيون الفارس المغوار وأنت الفارس المغوار فيهم إذا زاغت من القلب العيون إذا قلبي تمرد ذات ذكرتك واستخرت فيستكين فقل لي يا رسول الله نورا فقل لي يا رسول الله فقل لي يا رسول الله نورا فقل لي يا رسول الله نورا وكن عوني وكن عوني وكن عوني إذا عز المعين عايزين نحفظ لحن كده صغنن قوي اللحن ده عملناه في المدينة المنورة كنا في حفلة عند السادة العزامية والعلم سيدنا عبد الرب يعرف كده فهي صلاة صغيرة على المصطفى بس فيها فكرة جديدة إنما عايزة بقى يعني عايزة ودني حساسة كده ونحفظها مع بعض ونقولها وربنا كده يوفقنا ونسمعها منكم لأنها ما اتقالتش في مصر أبدا بتقول إيه الصلوات دي هي صلاة بسيطة أوي نسمع كده بتقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا سيد الكونين يا سيدنا ازيك يا مش محمد يا سيد منور والله مشرف الله يسعد صدرك مرحبا بك يا جئتك قاصدا أرجو رضاك. كلنا نرجو رضاك. اللهم صل عليه. أرجو والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا والله والله والله والله والله والله يا خير الخلائق إن لي قربا مشوقا إن لي قلبا مشوقا إن لي قلبا مشوقا إن لي قلبا مشوقا لا لا لا لا لا يروم سواك صلى الله الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فوحق جاري فوحق جاري يا حبيبي وحق جاي وحق جاي كأنني بك مغرم الله يعلم Thank you. فوحق ذلك إنني إنني بك مغرم وحق ذلك إنني والله يعلم والله يعلم إنني بك مغرم والله يعلم أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك صلى الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك صلوا على حضرة النبي على محمد صلى الله عليه وسلم يا ريت أنت الذي من نورك البدر اكتسب أنت الذي من نورك البدر اكتسب والشمس مشرقة بنور بغاك. الله أنت الذي لبسنا الناس. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسواك. أنت الذي نادى مرحبا ولقد دعاك لقربي وحباك. لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاكى. صلى الله عليه وسلم. الله يا مثلك لم يكن في العالمين. مثلك لم يكن في العالمين. وحق من نباك. عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا. عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا عن صفات علاك. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.